لمعرفة الأوقات الشرعية سواء من الفجر أو غيرها كالمغرب. لهم عليهم بيانات الشمس. لاحظ مقبرة لكن تسألهم عادة تقول القبر هو رحمة في المقبرة. ولكن عادة مثل القبر الأقصى من الجهة الجنوبية تكون أطول. لأن القبر تكون من الشمس تكون مائل للجهة الجنوب. تعرضها للشمس يعطيها طول أطول من الجهة. نعم. شغل بعدين فرضاً يلاحظ أنه يخرج القمر بدراً من كل شهر من جهة الشرق. فهذا ممكن إذا تطلع فرضاً شايف 14 شهر كذا. في طريقة غيرهم اللي هي وسط الساعة هذه بس يمكن بدي أشرح يمكن ما أصلا إيش أفصلها. طبعا الساعة من صحيحة. أي ناجحة الساعة. جربتها يعني؟ قضية تحولها يعني. فاهم؟ كيف يعني؟ 12 يعني. 12 توجه. هاي اللي ما هذه ما لا مش علمية لأبو بدليل إنه 12 يوم تساوي 11 أمس. بعدين الإذاعش الثابتة تختلف باختلاف الفصول أيضا لأنه هل أنت تعرف أن الظهر مش دائما بيأذن ساعة 11 ونص التوقيت القديم وإنما بتأخر أحيانا بصير 11 12 لتم صح ولا 1 لتم هذا مو ثابت لذلك هي قضية الساعة هذا وهم قائد يعني لكن الأشياء التي ذكرتها أشياء يعني علمية وجميلة جدا بس على فترة شهر ثاني في عملية توجيه الساعة على الشمس لا ايش في فات نشوف انه عادة لو وجهت اقرب الساعات لحد قرص الشمس صرنا نكون مايلين طبعا هذا اللي عرف كيف اللي عرف ان الشمس تخرج من هنا خلاص عرف حد الجاي في أربعة هو شرط أربعة لا تعيد عن الساعة أما بالنسبة للساعة أهم الساعة شو ما بتقول لي إنه فرق إنك عارف خلص الشيء فأنا خلص من ضروري الساعة طيب ولي ما أعرف بس طيب إنه لو وضعت عقبة الساعات في جهة شيء صار لها في مشان وساعات جيش يخش الجاوي المحفوظة يعني بين عقبة الساعات ما بين الخط المواصل بين 12 خط الجاوي يكون اتجاهه للأمام يشير للجنوب واتجاه خط الخلف يشير للشمال. ولو اختلفت في الساعة هذا تقريبي لو اختلفت من 12 إلى 13 جديد هذا مثل الدرجات. ما يختلف كليا الشرق يصير محل الغرب أو الجنوب محل الجنوب. هذا كلام سليم مفهوم. هي طريقة عسكرية هاي. جربت أنا. كويس الآن طبقنا وين في النهار. نفهمها. أنت ممكن تعبر بيهم الساعة طوال هيك لا ساعة صغيرة. تعال هنا. ساعة صغيرة. تعال هنا. خد. أي واحد. بس هون عندك دار غيرها سلام خير دار غيرها يعني بلا شك يعني في فوائد يقولوا أيضا أنه في ظاهرة في عموم الشجر أنها تميل بالنسبة لمنطقة هذه العربية إلى إلى الشرق لأنه هوانا الأكثر غربي فلما تنبت الأشجار بتكون أشتان وليلة الهواء لوين بيضربها بيميل فيها بيميل فيها إلى الشرق لذلك الإنسان إذا جهل الجهة وما في شمس ما في أي علامة ينظر إلى الغالب من الشجر المائل فهو جهة الإيش الشرق وما يقابله الغرب وحينئذ يضع بها اليسار إلى الشرق واليمين الغرب عرف الجنوب نعم هو هي طبيعة يعني هي نعم نسمع بعض الإخوة أذن الفجر ونحن نفطر عليه عند أذن الفجر يقول لك إلى ربع ساعة بعد هذا الصلاة الأذان الثاني هذا صحيح ولا

هذا خطأ، أو هو مو مطمئن بيمشي عليه، خطأ. إذا اللي نبحث نحن الآن أنه الآية تتناقض مع الحديث ولو تمسكنا بظاهره. أنا أفهم الآية على ضوء السنة، وهذا من فضائل السنة، أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض إلى آخر الآية. وعليكم السلام. وين راح الجيش هذا كله؟ رحنا ثلاث عند الآن صحت كلامي بناء على حادي لغوي. الواقع عندما نقول حتى هي انتهاء الغاية، ولكن تدخل عندما أقول مثلا أمشي حتى تلك الشجرة، فالشجرة داخلة في الأرض، داخلة فيه، وقد لا تدخل، يعني دخول غاية المغيّة يعني. نعم. فمن هذا القبيل أقد أحملها على المعنى الذي تفضلت. قد ما يمشي المعنى. يعني أجد لها مخرجا بهذا الطريق من حيث اللغة. أجد لها مخرجا بهذا. طيب. يعني عندما أقول حتى انتهاء الغاية تدخل في المغيّة. والله أعلم. هذا ما أقول. حينئذ الحديث يعارض الآية أم لا؟ لا يعارض في هذا المعنى. ذلك ما نبغي. هذا ما أردت أن تقول. ذلك ما نبغي. تفضل. مين كان بده هناك؟ نعمان، شو بدك تقول؟ نعم. هنا. انت شو بدك تقول؟ انا بدي اقول هاي ما بس. جزاك الله خير. لاني اعلم انه انت تحسن يعني. اي نعم. تعلمت من الهنود. ثلاث سنين ونص بس. من الهنود ما هي؟ مرة واحدة. من الهنود بس. من الهنود بس. مرة واحدة. يا المشايخ تبلغيني والله. ما هو مشايخنا مش راضين. مش راضين مشايخنا ندللهم زي. وكنا ندلل مشايخ الكراجات، وفي عنده مسألة يسأله ودي يعني بده تفصيل فيها. بده تفصيل. تفصيل تفصيل تفصيل. أنا سمعته من إخواننا فلسه يعني ما اقتنع أو ما شرح صدره لهذا الكلام. أيوة. أريد أن يعرف متى يعني بأقصى الطرق وأسهل الشيء متى يخرج المسلم من الإسلام؟ متى يخرج المسلم من الإسلام؟ أكثر الطرق. متى يكفر يعني؟ متى يكفر؟ هل تنعاهد الكفر؟ المسلم يخرج من إسلامه إذا أنكر شيئا منه كان دخل فيه. مفهوم هذا الكلام؟ إذا أنكر، إذا جحد شيئا يتبناه في إسلامه وفي دينه وهو يعرف ذلك، فأنكره بقلبه وليس بلسانه فهو مرتد عن دينه، ولو كان فيه حكم إسلامي يقتل لأنه ارتد عن دينه. أما إذا لم يخرج ذلك عن عقيدته، وإنما إما قال ذلك جهلا بدينه أو قاله مضطرا أو خوفا أو نحو ذلك فهو لا يكفر به. الخلاصة، يرتد عن الدين إذا جحد شيئا منه وهو عالم به، لكن إذا أنكر، معلش، لكن إذا أنكر شيئا هو لا يعرفه أنه من الإسلام فأنكره فلا يكفر إلا بعد أن يبين له

وإن كان متبعا لرجل أفتاه فهو غير ضال، وزر على من أفتاه. أمامة الكفر هذا لا لا أبدا، أعوذ بالله. تتمت هذا الجواب في الشريط التالي.